بسم الله. الحمد لله الذي منه البداية وإليه النهاية، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله قدوة أهل الهداية، وعلى آله وصحبه الأخيار الذين تأدبوا بأدبه حتى بلغوا الغاية وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سارت معكم في الأسبوع الماضي سيرة نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واستعرضنا مكانه، وقلنا إنه حصل له نوع من المكروه مس جسمه وماله وولده، وكل ما كتب عند المفسرين في أغلبه لا يستند إلى قول صحيح، ابتلي وكفى. أما هذه الزيادات فهي من الإسرائيليات التي رفضها المسلمون. نعم، أصابه هم شديد في نفسه وفي جسمه، جسمه المرض، والهم النفسي ما ذهب عنه من الأموال والأولاد. وقلنا إن صبر أيوب كان أكبر من بلائه، يضرب به المثل في كل الديانات وفي كل الحضارات وفي كل الثقافات، ولم يستطع الشيطان أن ينال منه بشيء من الجزع أبدا. ثم دعا ربه فكشف عنه البلاء. نعم، وقلنا إن دعاء البلاء تعريض وضمني، وقد لبث في البلاء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أيوب أو إن نبي الله أيوب لبث في البلاء 18 سنة. هذا أصح الأقوال. نعم، والذي ينص عليه القرآن أنه أصابه الضر فدعا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وفي آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا الذي ذكره القرآن الكريم في قضية ابتلائه. وذكر الألوسي عند قول الله عز وجل: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال: روي عن أنس مرفوعا، يعني لماذا دعا؟ شو الضر أصابه عنه؟ قال: كان من عادته أن يصلي قائما، أراد أن ينهض إلى الصلاة قائما فضعف، فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني أمر الآخرة، هذا ما استطاع الوقت، فقال: ربي نهض، فلم يقدر. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن جملة الضر الذي أصابه شماتة الأعداء. نعم، لكن الأمر الأول هو الآخرة، والذي كان أقوى شيء عنده الحقيقة. دعا لما شعر بأنواع ثلاثة من الضر: الأول أنه ما استطاع أن يصلي قائما، الأمر الثاني شماتة العدو، الأمر الثالث أن أهله كان لها ضفائر كبيرة، ومن عادة أبناء الأغنياء أو بنات الأغنياء هناك أن يشترين الضفائر، فلما افتقر أخذت جبيلة وقصتها وباعتها لبنات الأغنياء بدون إذنه، فهذا من سبب غضبه عليها. عندئذ قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لكن شماتة الأعداء بالنسبة للأحرار والذين نفوسهم شفافة تكون أمر شديد. نعم، الشماتة لما سئل أيوب أي شيء كان أشد عليك في بلائك، قال: شماتة الأعداء. العدو كفر ما يرحمون، والشماتة هي إظهار السرور من جهتك ببلاء يصيب عدوا لك من المسلمين. تشمت بأخوك المسلم إذا أصابه بلاء أو ضر، يستاهل؟ لا أبدا، وهي محرمة. نعم، إذا شمات بأخيك المسلم إذا أصابه ضر لأنه يعاديك، سواء كانت المصيبة في أمر من أمور دينه أو أمر من أمور دنيا. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليه. وفي صحيح البخاري كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود من شماتة الأعداء، قال اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. يتعود. إذن يعني النفس البشرية الطيبة حساسة. حتى نبي الله هارون لما جاء موسى ونزل موسى الكريم ونزل من تكليم ربه ورأى بني إسرائيل قد عبدوا العجل، أخذ بلحية أخي هارون، كان بيناتهم، وأخذ يشد عليه، فقال ابن أم لا تأخذ يا ابن أم إن القوم استضعفوني، يعني وحدي تؤدي مجزرة، وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. فعد شماتة الأعداء مصيبة، قال لا تضرب لا تخاف، لأن موسى كان حارا لما شاف العجل يؤبد يعني لم يتحمل هذا المنظر، وأخذ بلحية أبيه بلحية أخيه هارون وهو نبي. نعم. ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال في شماتة المصادر اسم كتاب، وشماتة العدو أشد كل بلية. ولذلك قيل والموت دون شماتة الأعداء، كل المصائب قد تهون على الفتى فتمر دون شماتة الحساد أو الأعداء. روايتان، الأعداء والحاسد عدو، بخاصة إذا كانت النفس البشرية كما ذكرت نفس أنبياء أو نفس رجل. نعم. ولذلك كان العرب يمتدحون الصبر في البلية حتى لا يشمت بهم العدو. كان معاوية رضي الله تعالى عنه يتألم ويتحرك ويميل هكذا وهكذا وهو فراشه، ثم يقول وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. إذن هذا من جملة الأمور التي مست أيوب للضر. وكان من دعاء أيوب كما ذكر أبو عبد الله الجدلي، نعم، كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من جار عينه تراني وقلبه يراني، يعني يعرفني على حقيقتي، عينه تراني وقلبه يراني، إن رأى حسنة أطفأها وإن رأى سيئة أعلنها. إن رأى حسنة أي مني يسكت، وإن رأى نعم سيئة أذاعها ونشرها. والشامت لا بد أن يبتلى، نعم، في الدنيا قبل الآخرة. فاحذر يا عبد الله أن تشمت بأحد من المسلمين وإن كان بينك وبينه عداوة. وما أجمل قول الشاعر، إذا ما الدهر جر على أناس، إذا ما الدهر جر على أناس كلافله، أي مصائبه، إذا ما الدهر جر على أناس كلافله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. نعم. لا تظهر الشماتة بأخيه فيعافيه الله ويبتليه. إذن هذا من أسباب دعوته أو دعائه. يقول ابن كثير كان أيوب يخرج لقضاء حاجته، تخرج زوجته معه لأنه كان ما في عندهم حمامات، كانت في البساتين في المزارع، تأخذ بيده ثم تضعه تتنحى حتى يقضي حاجته، ثم تأخذ بيده وتعود به إلى البيت. نعم. تأخرت عليه مرة، نعم، وهي غائبة نزل البرج، نزل الوحي عليه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب، أي نبع عيد أنبعنا لك. نعم. ففعل وجلس على العشب الأخضر على كأحسن ما يكون من الرجال. نعم. شوفي ما جمالا وحالا، وقد زال عنه كل بلاء. جاءت تركض فلما رأته قالت يا عبد الله صوم هكذا، أي بارك الله فيه، هل رأيت هذا النبي المبتلى؟ يعني شفت لي هذا هم مكان، يعني فوالله القدير ما رأيت رجلا أشبه به عندما كان صحيحا مثلك، يعني بشبهك لما كان صحيح بس وصل يعني الآن لا مبتلى. فقال أيوب أنا هو. فقالت أتسخر مني يا عبد الله؟ قال لا والله ويحك أنا أيوب، فقد رد الله تبارك وتعالى علي جسدي. قال الألوسي في قول الله عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. شوف الختام أجمل وذكرى للعابدين، يعني كما لم نتخلى عن أيوب كل من سلك مسلك الأنبياء لن نتخلى عنه، وذكرى للعابدين مستقيمين على شرع الله تبارك وتعالى. وذكرى للعابدين، قال لما عاد لأيوب شبابه وصحته وجسده جلس على مكان مشرف مرتفع من الأرض ولم تعلم زوجته بما فرج الله عنه. فلما أتت قالت في نفسها، لأنه يعني كان غضبان عليها لتأخرها أو لبيعها الذؤابة كما ذكرنا، يعني قسمها في الكلام. نعم. فرجعت صالحة ومسلمة قالت ما أتركه وحده. فلما رجعت رأت رجلا على هذا المكان المشرف وصارت تطوف في المكان وتبكي. فقال أيوب ما بك يا أمة الله؟ فبكت وقالت أريد ذلك المبتلى الذي كان هنا. فقال أيوب وما قرابته منك؟ قالت زوجي. فقال أتعرفينه إذا رأيته؟ قالت نعم. وهل يخفى على المرأة زوجها؟ فتبسم أيوب وقال أنا هو. قال فعرفته من تبسمه، إنه ضحكة خاصة. نعم. فنعم فاعتنقته وعادت به. وقول الله عز وجل وآتيناه أهله ومثلهم معهم، الإيتاء الإعطاء، والمقصود هنا ما سلب منه من مال أو ولد. انتبه كلمة فكشفنا ما أجملها، الكشف كأن شيء مستور أزحت بسرعة، يعني كأن رفع البلاء كان في لحظات، هذا معنى الكشف، شيء سريع ما حد شعر بذلك. نعم. رديل ما ذهب من المال والولد كما سيأتي معنا. ولذلك روى البخاري والإمام أحمد من حديث أبي هريرة كيف رد له المال. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل خر عليه جراد من ذهب، وجعل أيوب يحتف في ثوبه، فناداه سبحانه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا عما ترى؟ يعني طماع الإنسان تعبي حتى بالثوب. فقال بلى وعزتك وجلالك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذه بركة، يعني حتى تعلم الجراد الذي نزل كان محصورا، كان محصورا في قاعدة المكان الذي اغتسل فيه وفي طرف من البيت بس، يعني لم يكن عاما. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. نعم. قال ابن عباس رد الله عز وجل عليه المال، كذلك رد عليه صحته كما ذكرنا. وعند ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عافى الله عز وجل أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب، رجل يعني حزمة، فجعل يأخذ منه بيديه ويجعل في ثوبه. فقيل له أما تشبع؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا رب لا نشبع من رحمتك، هذه رحمة لا يشبع منها. يقول القرطبي أمطر على قدر قواعد المكان الذي هو فيه. ثم سئل ألم أخلف عليك يا أيوب؟ قال يا رب بلى. يقول البروسوي عند هذه الآية وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح أن تستكثر من المال إذا كان حلالا، لأنك ستنفقه في وجوه طيبة على أهل أو ولد أو زكاة أو ما شابه هذا، أخذ المال وإن كثر. يقول مجاهد وعكرمة، والتفسير إذا جاء عن مجاهد يعني موثوق. قيل لأيوب قد أتيناك أهلك في الجنة اللي ماتوا مصيرهم إلى الجنة، فإن شئت تركناهم فيها وإن شئت آتيناهم لك إعادناهم. والله يعلم أن أيوب لن يطلب الإعادة وإنما سيلتقي بهم في الجنة. فقال مجاهد قال أيوب يا رب اجعلهم في الجنة يعني نلتقي بهم، ثم أعطاه الله عز وجل مثلهم في الدنيا. يقول النحاس هذا الإسناد صحيح. يقول القاسمي لما امتحن أيوب فصبر، امتحن بالضراء فصبر، وامتحن بالمال فشكر رحمه مولاه فعادت له صحته وأوتي أضعاف ما أخذ منه ورزق الأولاد والأحفاد حتى رأى أحفاد الدرجة الأولى والثانية والثالثة يعني عمر حوالي 100 أو أكثر. ولذلك كنا ختم قوله تعالى الآية وذكرى للعابدين، أي كما رحمنا أيوب لن نتخلى عمن سلك مسلك الطاعة وابتعد عن المعصية. يقول الجنيد في هذه الآية أن الله رد عليه كذا، يقول عرفه فاقة السؤال، يعني عرف أيوب الحاجة إلى الله ليمن عليه بكرم النوال، عرفه السؤال حتى يعطيها. نعم، عرفه فاقة السؤال يا رب مسني الضر حتى إيش؟ ليمن عليه بكرم النوال من الله عز وجل. دلت الآيات كما قال القاسمي على أن الفرج مربوط بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنت أرحم الراحمين، اسم وصفة من صفات الله تبارك وتعالى. وإن البلاء إذا ابتلي العبد لا يدل على الشقاء والهوان والاحتقار أبدا أبدا، بالعكس يدل على المكانة. لذلك شو بيقول صاحب لطائف الإشارات، تبهم أجمل هذه النظرة الجميلة، يقول وليس كل أحد من الناس أهلا للبلاء، يعني ربنا ما يبتلي حل واحد في مال أو ولد أو صحة أو لا. قال لأن البلاء من صفات أرباب الولاء، الله تعالى يبتلي أناسا خاصين لأسباب، نعم من صفة أرباب الولاء، أما غيرهم فيتجاوز عنهم يتركهم ويخلي سبيلهم ما بمرضهم لا لكرامتهم عنده بل لحقارة قدرهم. ما الدليل على ذلك؟ تعال إلى يوسف برأه الله إنه من عبادنا المخلصين، وبرأه امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته، وبرأه العزيز إنه من كيدكن إن كيدكن لعظيم، أقعد في السجن بريء ولا ما هو بريء؟ هل يوسف لا مكانة له عند الله؟ تعال إلى امرأة العزيز هي الفاجرة لم تصبها شظية من بلاء، كل شيء قيل لها استغفري لذنبك، كل شيء أوذيت به هذه استغفر لذنبك، إنه من كيدكم. إذا ليس كل إنسان أهلا للبلاء، وإنما الله عز وجل إيش يخص بالبلاء من به صفة الولاء هكذا. إذا يوسف مثال براء ابتلي بالسجن. من هنا ندرك منزلة الصبر في الإسلام. لذلك ذكر الصبر في القرآن في نحو من 90 مكانا كما ذكر الإمام أحمد، 90 توصية في القرآن الكريم بالصبر، وهو واجب إجماعا أن تصبر. أما أن تتسخط على أعوذ بالله من سوء الخاتمة أن تتسخط، وورد أنواعه بأكثر من 15 نوعا، أكتفي بعشر منها فقط. الأول أمر الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، مأمور. الثاني نهانا عن الجزع، نهانا عن ضده، ونهيك عن الضد أمرا بالشيء الجميل، وأمرك بالشيء الجميل نهي عن ضده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وتولية الأدبار عدم الصبر في القتال، يعني الهرب. الثالث الثناء على الصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أوجب الله عز وجل محبته لكل من صبر، والله يحب الصابرين. تقرأ هذا في كتاب الله عز وجل سورة البقرة. نعم. وجعل معيته الخاصة لمن صبر: واصبروا إن الله مع الصابرين. معية خاصة مش معية عامة. والصبر خير في كل الأحوال، خبر لأصحابه، حتى الذي يصبر من الكفر على أمور العلم يأخذ نتيجة هنا، أنهم أصبر منا على المعارف العلمية كما سيأتي معنا. نعم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن خير على العموم. بعد ذلك يعطيهم الجزاء بغير حساب للإيمان مؤمن الصابر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإطلاق البشرى لهم كذلك في الآخرة، في الدنيا والآخرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمر وبشر الصابرين. بشرهم هم يعوض عليهم أو يدخر لهم في الآخرة. التاسع ضمان المدد والتأييد والنصر: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مدد بيجي. العاشر الإخبار بأن الفوز المطلوب والنجاة من المكروه المرهوب إنما يكون بالصبر: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. بما بأسربية فنعم عقبى الدار. قال العلماء: هذه المعاني أدركها السلف الصالح وعاشوا مع الصبر، ورضوا بكل ما يصيبهم وبكل ما أصابهم، لأنهم كانوا يرون في البلاء المبلي ولا يرون البلية. يا رب هذه منك، نحن مسلمين. يقول قتيبة بن سعيد: دخلت على بعض أحياء العرب فرأيت رجلا على تل يغزل صوفا، وأمامه ساحة فناء كبير قد امتلئت بإبل ميتة لا تحصى. قلت: يا عبد الله ما هذا؟ سألت: إيش هذا؟ فقال: كانت الإبل باسمي، ثم ارتجعها من أعطانيها. نعم. ثم قال: لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر نصب الرزق والمحن، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. يعني لو خيرتني بين أن تعود الإبل وبين الرضا بقضاء الله لاخترت قضاء الله ورضيت بهذا. لا والذي أنا عبد، واحد يغزل صوف وكل رزق تراحي. لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر يصبر الرزق والمحن، يعني معرض للبلايا، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. كان صبرهم عجيبا. روى يحيى بن زيد العلوي، روي عنه أنه حمل إلى بخارى من قبل الوالي مقيدا، غضب عليه الوالي أخذ مقيد. عند وصوله هناك أمام الوالي جاءه نعي والده: توفي أبوك توفى. فدخل عليه بعض الشعراء وأخذ يعزي بشيء من الشعر، فأخذ بكتف الشاعر وقال: دع ما تقول واسمع مني، يعني أنا لا أجزع، اسمع أنا سأقول لك. يقول: إن يكن نالك الزمان ببلوى، إن يكن نالك الزمان ببلوى عظمت شدة عليك وجلت في بعظيمة وتلتها قوارع داهيات. مصيبة فوق مصيبة، يعني حتى رماني الدهر بالأرجاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، المصائب فوق بعضها. إن يكن نالك الزمان ببلوى عظم شدة عليك وجلت وتلتها قوارع داهيات، سئمت دونها النفوس وملت، ما لم تستطع أن تحتمل، فاصطبر وانتظر بلوغ مداها، لابد من فرج. فالرزايا إذا توالت تولت، فالرزايا إذا توالت تولت، فالبلاء لابد له من الانجلاء. قال عبد الملك الزماري إلى زمار مدينة في اليمن من أهل اليمن، نعم، يقول: حفرنا مكانا فطلعت لنا يعني قبر حجرة مكتوب عند رأسه: اصبر لدهر، اصبر لدهر نال منك، اصبر لدهر نال منك. فهكذا مضت الدهور بور، فرج وحزن مرة، لا الحزن دام ولا السرور، لا الحزن دام ولا كل رائع. ويقول علي البيكندي في هذا المعنى: خليلي والله، خليلي لا والله، ما من ملمة، ما من مصيبة تدوم على حر وإن هي جلتي. في المصيبة تأتي ثم تذهب، وكم من كريم ثرثرته بنابها، يعني الشدائد عضته وصابرها حتى مضت واضمحلت. فكن يا عبد الله في الرخاء بالشكر وفي البلاء بالصبر. ومن شعر محمد الكاتب في هذا المعنى: لابد للإنسان في دنياه من فرح وهم، لابد للإنسان في دنياه من فرح وهم، ومن التقلب دائما في راحة أو في ألم، في راحة أو في ألم. فإذا فرحت براحة فاشكر لوهاب النعم، فإذا فرحت براحة فاشكر لوهاب النعم، وافزع إلى الصبر الجميل إذا ألم، إذا ألم وافرح إلى الصبر، وافزع إلى الصبر الجميل إذا أذى ألم ألم، إذا أذى ألم ألم بك. هذا المعنى. واجعل الصبر زادك للآخرة يا عبد الله. قال إبراهيم بن المولي: دخلت على إبراهيم المقرئ، عالم جليل كان يقرأ القرآن الكريم، أعوده من بغلة رقشته، كسرت رجله، حطته نعم بالفرشة، دخل عليه يعوده، فقال لنا: لولا مصائب الدنيا لأقدمنا على الله مفاليس، يعني لولا ما الله يثنينا بالمصائب يقتربنا الأجر ما عندنا حسن نقدمها، لولا مصائب الدنيا لقدمنا على الآخرة مفاليس، ما عندنا شيء. وكان ذنون المصري يقول: من صبر على ما يكره رأى ما يحب، من صبر على ما يكره رأى ما يحب. ومن شعر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول: اصبر على مضض الإدلاج بالسحر، اصبر على مضض الإدلاج بالسحر وبالرواح على الحاجات بالبكر، يعني اصبر على أمور دنياك في الكسب والمعاش وفي غير ذلك. إني رأيت وفي الأيام تجربة، بالصبر عاقبة محمودة الأثر، فقل من جد في أمر يطالبه فاستصحب الصبر إلا فاز بالصفر، واستصحب الصبر إلا فاز بالصبر. هذا الصبر سنة كونية، إذا صبر الإنسان مؤمنا أو كافرا يأخذ نتيجة الدنيا للكافر ونتيجة الدنيا والآخرة للمؤمن. الغربيون صبروا أغوار البحار والمفاوز والقفار والأقطاع، عندهم صبر. المبشر منهم يجلس 20 سنة أو 22 سنة في القطب الشمالي يأكل معلبات 20 سنة ليدعو إلى دين باطل، وهذا الحق ما بشوف هذه 22 سنة واحد راهب يأكل المعلبات في القطب الشمالي عند الأسكيمو أو غيرهم، نعم، ليدعو إلى باطل. نعم، العلم لا نصبر له، العلم لا نصبر له، ابدا. يعني بتلاقي طول الدرس 10 دقائق تلاقي تململ الخطبة مثلا شوي احيانا تطول تطلع روحه ما عنده صباح. ما هم يصبرون العلم يعيدوا التجربة 100 و200 حتى يستقر. وإذاك أباءنا علمونا ومن يصبر للعلم يظفر بنيله. ممن كان يكون ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. وفي رواية أخرى من يخطب الحسناء يصبر على البذل أي على بذل الأموال. وذكر القشيري عليه رحمة الله أن السري السقطي جلس فأخذ يتكلم في الصبر قاعد على رمل فتأتي عقربة صغيرة فتلدغه فسكت وصبر ولم يضربها. فتعجب الحاضرون فقالوا لماذا لم تبعد العقربة عن رجلك؟ قال والله استحييت من الله أنا أكلمكم على الصبر ولا أصبر فلا أصبر ولا أقرصني حتى أكون ممن إيش ممن يعني ممن فعل قول والفعل. لا. وورد في بعض الآثار أن الله عز وجل يقول بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي يعني الصابرون سأحفظهم. هذا المعنى. يقول بعض السلف كنت بمكة فرأيت رجلا في الطواف فقير كأنه يشكو شيئا يعني من مرض مع الفقر يطوف وكل ما طاف شوي يخرج من جيبه ورقة رقعة ينظر بها ويردها ويطوف يطلع يعني يوم 2 3 4 5 وأنا أراقبه كل يوم يفعل يطوف وإيش يظهر الرقعة. ثم يوم من الأيام طاف ونظر في الرقعة وبعد فوقع ميتا ووقع ميتا. نعم قمنا على شأني فأخرجت الرقعة لأرى ما فيها وإذا بها قول الله عز وجل واصبر لحكم ربك إنك بأعيننا. واصبر يا رب صبر واصبر لحكم ربك هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم إنك بأعيننا. شبه كلمة الفرق بين موسى وبين الرسول. عيسى قال ولتصنع على عيني أما هون بأعين حفظنا الكلام من كل الجهات يستدرك مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. أي ليكن صبرك نعم لحكمه أي من اصبر لحكم ربك أي اصبر لقضاء الله لا تصبر على أذى المشركين. لا لأن الله سيخفف عنك. نعم لأن في الصبر لحكمة الله عز وجل ولحكمه حلاوة ليست في الصبر للأذى. وعندها تجزى ثواب الصابرين بغير حساب ويغنيك الله عز وجل ويعينك وتحفظ بعد ذلك. والجزع لا يقرب فرجا يعني إذا ما صبرت يعني عدم صبرك ما لا يجعل الفرج قريبا إنما الذي يقرب الفرج الصبر. حكي أن طائرا في عهد سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ترى صاحبه بألف درهم وكان جميل الصورة جميل الصوت عم بصوت له كل يوم وصاحبه مسرور به. يوم من الأيام وأتي طائر من جنسه فيقترب من القفص ويرفرف ويقف على القفص ويصوت الغريب لهذا فسكت هذا الطائر الذي في القفص بعد ذلك فلم يصوت أبدا. صاحبه تعجب سأل قد خذوا على سليمان يعرف لغة الطير ذهب إلى سليمان قال أحضروا أحضروا. فكلمه سليمان قال يا هذا إن لصاحبك عليك حقا وقد اشتراك بثمن كبير إن وإنما اشتراك لصوتك فلماذا سكت؟ فقال يا نبي الله قل له ليرفع تعلقه بي يعني ما خلاص يئس لن أصوت أبدا. فإن الطائر الذي أتى قال لي هذا ويلها إنما حبسك بالقفص ليسمع صوتك فإذا صبرت ولم تصوت إذا صبرت ولم تصوت بتركك بتركك. نعم فأتى سليمان ودفع للرجل 1000 درهم وقال الطائر لن يصوت بعد ذلك أبدا. وقال الطائر إنما كان صياحي جزعا على أولادي حنينا لهم ولموطني. جاء هذا فقال لي اسكت افرج، فصبرت على السكوت فتركه. عندئذ وقف بعيدا وصوت، فقال سليمان أكثر ما يقول؟ قال والله ورسوله أعلم. قال يقول سبحان من صورني وفي الهوى طيرني وفي القفص صبرني. قال سليمان هنا الشاهد إن الطير ما دام في الجزع لم يفرج عنه، فلما صبر فرج عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله.